علي بن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. يعني إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى معناه إيه؟ معناها إن هذا الكلام من كلام الأنبياء السابقين. في أشياء يا إخواننا في شرائع الأنبياء مشتركة، من هذه الأشياء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. التنبيه على خلق اسمه إيه؟ من يعرف خلق الحياء. يعني الحياء قال العلماء هو انقباض النفس عن فعل القبائح. يعني تلاقي نفسك متضايق لما بتعمل معصية من غير ما لوحدك، أوتوماتيك تلقائي، ما مش كذبت فأنت تقعد يعني مش هكذب ليه، مش مستاهلة، وتقعد تلوم نفسك قوي. عندك حياء من الله، عندك المبدأ ده خلاص، من كتر ما أنت إنسان متدين وإنسان تقي بقيت لوحدك نفسك تتضايق إذا فعلت المعصية. يعني إذا الشيطان ضحك عليه وقعك في معصية تبقى مكسوف، حتى لو بينك وبين نفسك قاعد مش مستريح، مش مستمتع بالذنب، مش عارف يستمتع بالذنب. لو ما عندكش الموضوع ده وهان عليك الوقوع في الذنوب، فانت كده ممكن تعمل اي حاجة، فاصنع ما شئت. مش اصنع ما شئت يعني براحتك، لا، يعني تهديد، اصنع ما شئت هتعذب على ما تفعل. فاذا لم تجد في نفسك حياء، عادي بعمل الذنب عادي، يعني فيها ايه، يعني اخرها ايه، يعني في ناس كده مع نفسها، يعني اللي هيحصل يعني، او مستمتع بالذنب، شافك الناس ما شافك، ما لم يشاهدك الناس، قاعد 3 ساعات قدام فيلم إباحي مثلا ومستمتع والسيجارة في إيدك وعادي، أنت كده على خطر عظيم، لأن أنت كده ما عندكش الحياء من الله، وبالتالي ما عندكش الأمر ده، غالبا هتقع في المعاصي كتير ولا تتوب. فلازم تدرب نفسك وتدرب قلبك اللي أنت تنقبض إذا فعلت الذنب. تقول لي توصل الله زي توصل الله تلقائي، توصل الله بكسرة القرآن، صلاة في المسجد، غض البصر، طاعة الله ورسوله، بر الوالدين، هي تيجي لوحديها، تيجي بكسرة الطاعات وبقلة المعاصي. إنما ما تقولش بعمل معصية، ما 3-4 معاصي هم دول هيجروك لأبعد، هيجروك بقى بعد كده اللي انت ايه، لا تستحي من فعل المعصية. إذا لم تستحي فافع فاصنع ما شئت. وده مش كلام الإسلام بس، ده كلام الرسالات السابقة كمان. المعنى ده مهم قوي يا اخوان، لازم تحاسب نفسك عليه. هل بشرب كده الحاجة المحرمة قدام الناس كلها معدية وعادي، ولا ببقى مكسوف؟ كونك تبقى مكسوف في حد ذاته بداية يعني شيء طيب. وما تلومش نفسك اللي انت كده يعني انسان بيجيب لك في الافلام بقى الراجل اللي هو اللي بيرتبك لما بيكذب، او بيرتبك لما حد يقدم له خمرة ومش عارف ايه، اللي هو راجل مش فاهم في الدنيا. لا بالعكس، ده راجل عنده حياء من الله، ما بيعرفش يعصي ربنا. فبالعكس انت تدعم المعنى ده في قلبك وفي نفسك، ما تقولش بقى انا الواد، تقعد تتباهى. خد بالك بقى، ما المجاهرة بالمعصية مترتبة على قلة الحياء من الله. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لو ما عندكش المبدأ ده هتقع في كثير من المعاصي التي هي كالمهالك تهلكك يوم القيامة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.